السلام عليكم. اليوم القصة مختلفة تماما عن باقي القصص، قصة جميلة تتكلم عن شاب مغربي اسمه راجي. راجي هذا من مواليد 1930 ميلادي، من عائلة ثرية جدا جدا. لما بدأ راجي يصبح في عمر المراهقة أرسلوا أهله في ذاك الوقت للدراسة في فرنسا، وكان من الطلبة المميزين وتم اختيارهم بعناية ليكونوا في مدارس ملكية عسكرية في فرنسا في ذاك الوقت. وتربى الشاب على العسكرية وعلى تعرفوا المدارس الداخلية، ينام عندهم ويأكل ويشرب، ويعني تربية عسكرية من بداية سنوات المراهقة إلى أن يصبح شاب. وفعلا كان راجي من الأشخاص اللي تم الاعتماد عليهم في تأسيس القوات المسلحة الملكية في المغرب في ذاك الوقت، بعد ما رجع إلى المغرب والتحق في السلك العسكري. هذا الكلام بعد استقلال المغرب. المهم رقم الطويلة، في السنوات اللي كان موجود فيها في فرنسا، سنوات طويلة طبعا، هناك تعرف على فتاة فرنسية اسمها إيزابيل. هالبنت هذه قطعت قلبها، مات عليها راجي، وكان يعني عازم على أنه بس يعني ترتب أموره الوظيفية ويستقر، أنه يرجع إلى فرنسا ويتزوج من حب حياته. وهذا اللي صار، رجع مرة ثانية إلى فرنسا وتقدم لهذه البنت، وهي كذلك من عائلة محافظة معروفة مرموقة جدا في فرنسا. ولما عرفوا أن راجي كذلك من عائلة على قدر يعني من الثراء ومعروفين وكذا، وافقوا وزوجوها. حتى أن والد هذه الفتاة اللي هي إيزابيل أعطاها يعني من أملاكه وهو حي، كأنه أعطاها ورثة، قالها هاتوا واستمتعي في حياة أنت وزوجك. وفعلا رجعت الفرنسية معها هالثروة إلى المغرب. على طول راجي اشترى بيت في منطقة اسمها تمارة واستقر فيها، والله رزقهم بولد، وهالولد هذا ربوه أفضل تربية، ما كانوا مقصرين معاها أي شيء، وحتى أنهم خلوه يلتحق في أرقى المدارس اللي في فرنسا لين تخرج ورجع إلى المغرب وتزوج واستقر في الرباط. وكانت الحياة روتينية جداً، هذا راجي وصل بالرتب العسكرية إلى أعلى المراتب، ومرت سنين وطبعا ما عنده إلا هالولد هذا. المهم إلى أن جاء عام 1995 ميلادي، تقاعد راجي برتبة عقيد ركن، وصار خلاص يعني مستقر مع زوجته في البيت، وكبر في العمر. وبعد فترة أصيبت زوجته الفرنسية إليزابيل بانسداد الشرايين، وسووا لها عمليات جراحية وبدت يعني الحالة تسوء عندها وحزن عليها راج حزن شديد جدا، لأن هالمرأة هذه كانت سبب سعادتها، كانت سبب نجاحها، كانت سبب يعني استمتاعها في الحياة من بداية حياتها لحد ما وصل إلى سن التقاعد. عمره ما سمع مشاكل، ولا عمره زعلته، ولا عمرها يعني كانت شايلته على كفوف الراحة. يوم الأيام وتوفى إيزابيل، راجي دخل في حالة حزن شديد، يعني اللي فارق هذا إنسان جزء من روحه، امرأة كانت يعني نصفها الثاني في الحياة، إنسانة مثل نسمة الهواء، لطيفة في دخولها بحياته وطلعت من حياته بكل لطف. هذا حزن عليها وتضايق واكتئب وصار وحيد، وحتى ان ابنه قال له يا يبا خلاص تعال عيش عندنا في الرباط انا وزوجتي وعيالي، قال لا لا لا لا مستحيل مستحيل اترك البيت هذا اللي عاشت فيه إيزابيل، انا بقعد فيه لين اموت وانا يعني اكون قريب من ذكرياتها، من الاشياء اللي كانت تستخدمها، من المكان اللي كانت تعيش وتنام وتاكل وتشرب فيه. لا يا ولدي روح وعيش حياتك واستمتع فيها، انا رجل ادبر نفسي، انا فتره صحيح اني زعلان ومضايق لكن لابد اني راح اتاقلم في يوم من الايام، لكن يا ولدي يعني انا احتاج للرعايه، مش الرعايه انه يعني كان عاجز ولا لا لا، كان في صحته وقوته اللي هو راجي، لكن يحتاج إلى شغالة عنده في البيت تخدمه تنظف له تطبخ له وكذا. فقال له يبا ليش ما أكلم لك السائق اللي عندك، عنده سائق اسمه يونس. راح هذا ابن راجي نفسه وكلم يونس، قال له يونس شوف لنا شغالة تجي تنظف وتطبخ له وكذا يعني وتروح ما تبات عندنا هني في البيت. قال له حاضر أنا ما عندي مانع، ترى عندي أختي وقاعدة يعني أنا جالس أبحث لها عن مكان تشتغل فيه، فبما أني أنا أشتغل عندكم هني في البيت أجيبها معي وأرجحها معي. قال له أفضل يا ريت تجيبها، وأنا ترى مسافر واعتمد عليك في هالموضوع هذا، انا عندي شغل وعندي دوام وعندي كم. قال لا ابدا خلاص. راح السيد اللي هو راجي وقال له عمي انا راح اجيب لك اختي تشتغل عندك وتنظف لك وتطبخ وهي يعني بنت نظيفه. وقال له اوكي ما عندي مانع اللي تجيبه، بس بشرط انه ما تبات عندي في البيت، تخلص شغلها وتمشي، وان لازم تشرط عليها شرط مهم جدا جدا. قال له ايش يا عمي؟ قال انه ما تلمس اي شيء يخص المرحومة إيزابيل. قال له حاضر. فعلا يونس اليوم الثاني جايب اختها، اختها هذه اسمها كريمة، عمرها 25 سنة، لكن كريمة لا تقول لي إيزابيل الفرنسية الجميلة الشقرة معين الخضر، لا لا لا، هذه كريمة الجمال البدوي، البدوي أهل الأمازيغي، الجمال الأمازيغي، العيون اللي مكحلة، الشعر الأسود الطويل، الطول الفارع، ولا جايبها معه ويشوفها العقيد المتقاعد راجي. صدم، قال نعم تفضلي، يعني بغيتي شيء يعني؟ قالت لا انا اخت يونس. قال انت شغاله؟ قالت اي نعم. ما شاء الله حياك الله وكذا، شنو تحب اطبخ لك، شنو تحب كذا؟ قال اللي يطلع منك يعني ما في مشكله، انا والله مالي نفسه. قالت لا لا لا لا, لا. الحين اسوي لك طاجين لحم اخليك تاكل اصابعك وراه، وتسوي لها الطبخات وهالاكلات الحلوه، ولها نفس البنت بنت الذين جننت العقيد. راجي مسرع ما طلع من الحاله النفسيه والحزن اللي كان فيه، وبدا يعني يستمتع برؤيه كريمه، لكن ما كان ينظر لها نظرة يعني سيئة، لا لا لا أبدا، ولا نظرة شهوانية، لا لا لا لا، كان يستمتع أنه في أنثى عنده في البيت، يعني أنه وحدة ترعاه وتهتم فيه وتغسل له ملابسه وتنظف البيت وتسوي له أكل، وبنت يعني جميلة ولها نفس، يعني كان يستمتع بس يعني، ولا هو أصلا ما كان يفكر من هالناحية أبدا ولا يروح باكن بيت. إلى الآن مخلص ومحب للمرحومة الله يرحمها إيزابيل، لكن مستمتع بوجود كريمة، ويناديها يا بنتي يا بنتي يا بنتي، أكبر منها يعني دبل عمرها يعني. المهم وهي هذه كريمة تعرف منو هذا السيد راجي، علاوة على أنه كان منصب رجل ثري جدا، هو ثري وزوجته اللي ماتت كذلك ثرية وعايش بقصر، وولده عنده قصر كذلك في الرباط، وضعهم المادي جدا عالي. فصارت البنت تلمح وتلف وتدور، وخصوصا ان البنت كانت لها تجربة سيئة في الزواج وتطلقت، وتبي واحد يستر عليها، وتبي شافت ان السيد راجي هذا كامل المواصفات، وتحاول ان تخليه يتعلق فيها، صارت تبدع في الاكل واسلوبها وتعاملها ورقتها ودلالها ولبسها وحركاتها، وهذاك الرجل كان ينظر لها يعني مثل ما فهمتكم انه يقصد يعني واحدة تشتغل معاه في البيت وتسليه ومالي عليه البيت، وهو حاس انه خلاص انا كبرت، بس هذه يعني موجودة، وبدأ يحس انه ما هو قادر يستغني عنها، وهي صارت تزيد بغنجها ودلالها، وكانت تجيس نبضة شو تسوي يعني بعد مدة، طبعا بعد أشهر فجأة تقول له والله أنا اليوم ما راح أجي. لا ليش؟ تقول له لا أنا مشغولة وأنا كذا وأنا مضطرة. تشوفها يبدأ يزعل ويتضايق، ويبدأ حتى أنه يمسك أخوها يونس ويزفه، يقول له ليش معصب يا سيد راجي؟ يقول لا أنا محتاج واحدة تكون جنبي دائما. يقول خلاص ما في مشكلة، خليها تقعد تأجل شغلها وتقعد. فصارت هي تجيس نبضة بالشوف يعني غلاتها عنده، هني حست ان الخيط شير او ان السنارة صادت السمكة، وان بدأ يتعلق فيها، وهني بداية القصة. فعلا يعني بدأ يحس انها شيء مهم في حياته، وهذا اللي كانت اصلا كريمة تبحث عنه وتشتغل عليه، ايه بالاتفاق مع اخوها يونس. المهم اكم بالطويلة، مرت ايام والامور كانت يعني مستقرة، وحتى ان عرض عليهم مبلغ يعني كراتب اعلى على أساس أنهم يباتون عنده في البيت، أنه ما يتركونه، يعيشون عنده في البيت، وبإمكانهم أنهم يأخذون يوم إجازة يعني أسبوعياً أو كل يعني أسبوعين ثلاثة يروحون لأهلهم ويرجعون مرة ثانية علشان ما يشعر بالوحدة بروحه. وفعلاً وافقوا. عاد بدت كريمة هني صارت تتحكم في البيت، يعني صارت تضع لمساتها الأنثوية، تغيير الديكورات، صارت تخفي بعض الذكريات المتعلقة في زوجته الفرنسية علشان ما يشوفها وعلشان يبدأ ينساها. وفعلا نساها وكان مبسوط بالتغيير، وكل شيء تسويه كريمة كان عسل على قلبه. أصبح يعني العقيد راجي يتعلق في كريمة، صارت نظرتها لها نظرة يعني إعجاب وحب وود وشوي شوي. المهم راحت الأيام وجدت الأيام، وفي أحد المرات كان متعود أنه يصحى وقت مبكر، يلقى كريمة مسويت لها الفطور وهالقهوة ومشغلت الموسيقى ومسويت لها جو، لكن هالمرة أبدا ما في صوت ما في حس. كريمة وين؟ يبحث عنها الصبح، يدور يدور يدور في البيت، ما في وين، لا فطور لا موسيقى لا ورد حطت على الطاولة، لا في شيء غريب. وين راحت؟ صار ينده عليها ينادي كريمة كريمة كريمة ما ترد، يدور عليها، قال ظهر ان البنت يعني نامت ولا ان تأخرت في يعني الاستيقاظ، فراح لها الى غرفتها. لما وصل غرفتها ولا الباب مفتوح والبنت نايمة على السرير، وكانت يعني شبه عارية، لبسها لبس النوم. وهو طبعا يبي صحيها، ينادي عليها يا كريمة يا كريمة من برا، يعني من برا غرفة مو راضية تصحى البنت أو مو راضية أن ترد عليه. دخل الغرفة وصار يطبطب على كتفها يصحيها، كريمة كريمة أو تصحى كريمة. لكن لما صحت بدأت تصرخ ومفزوعة وخايفة، ولا وش تقول؟ الحقني يا يونس، تنادي على أخوها يونس يا يونس الحقني، وتبكي وتصرخ وتسوي نفسها كأنه واحد معتدي عليه. طبعا وصل ذهول العقيد راجي، وقف يعني مصدوم من ردة فعلها. أو يدخل أخوها يونس ويشوف المنظر، أخته خايفة وتحاول تغطي جسدها وتبكي، والعقيد راجي واقف فوق راسها. قالت لا الله يخليك انقذني الحين الآن الآن دابة، كنا بغيك توديني للدار الحين، أنا مستعد انقذني من هذا الرجل. يونس يعني غضب أخته والتفت على العقيد راجي، قال لا والله لولا العشرة اللي بيننا كان لي تصرف آخر معك، لكن احنا مستحيل ان نسمح للقمة العيش ان واحد يستغلنا او ان يهين كرامتنا او يسلب شرفنا او من هالكلام. يلا يا كريمة شيل اغراضك. وفعلا قال حتى انا ما راح يعني استمر في العمل اللي عندك، لكن علشان العشرة اللي بيننا والعيش والملح انا راح استمر في العمل كسائق عندك لين اشوف لك واحد غيري، لكن ما راح يعني بعطيك مهلة يومين ثلاثة اشوف غيري وخلاص. اخذ اخته فعلا وصلها للبيت ورجع، وصار يعني كلها جالس في السيارة ما يدخل البيت ابدا ولا يكلم العقيد راجي بتاتا. طبعا العقيد راجي هذا استخف، حاول يفهمهم يترجاهم يتوسل فيهم، والله ما كان قصدي وانا بس كنت بصحيها، والله ما لمستها، والله ما لا لا اللي شفناه هذا كافي، ارجوك ارجوك خلاص سكر الموضوع. تضايق ودخل بحزن وكآبة وخصوصا بعد يومين ثلاثة ما في صوت في البيت. وين كريمة هالبنت الفرفوشة هذه؟ البنت اللي رايحة رادة بهالبيت وصوت الموسيقى والعطورات والأكل اللذيذ واللبس النظيف بعد يومين ثلاثة التقى في أحد أصدقائه قال له شنو قصتك؟ شيك يعني متضايق شرح له الموضوع. قال له القصة من بدايتها إلى أن حصل هالموقف وراحت. قال له أنت يعني حبيت البنت؟ قال لا أنا مش أحب البنت يعني، بس وجودها يعني ضروري بالنسبة لي علشان يعني ما أحس بالوحدة وما أستاحش في المكان. قال لا لا لا أنت ما تدري، أنت حبيتها وإلى الآن فيك يعني حاجز يعني خايف أنك تنسى ذكريات زوجتك القديمة، لكن ترى هذه سنة الحياة وكذا. يا أخي إذا البنت عجبتك تزوجها. قال ها لا لا لا مستحيل مستحيل أتزوج، شلون أتزوجها؟ أتزوجها بعد هالعمر هذا وزوجتي أنا أحبها. قال يا ابن حلال شو المشكلة؟ زوجتك توفت الله يرحمها وأنت لازم تعيش حياتك، وبعدين هالبنت أنت شايفها وتعرف أخلاقها وعاجبتك خلاص يا أخي تزوجها، بعدين بنت فقيرة وتبي العيشة وتبي الستر يعني أفضل لك وأنت تعرفها عدل. صار يفكر في الموضوع يفكر يفكر يفكر وقال ليش لا فعلا، على ليش ما تزوجها؟ شو المانع؟ البنت حلوة وعاجبتني ومتقبلتني حتى لو أنك في فارق عمر كبير بيني وبينها، لكنها تعرفني عدل وتعرف وضعي والبنت فاهمة علي وأنا مرتاح لها جدا يعني. فرح اليونس، يونس طبعا زعلان ومبوز وأرجوك أرجوك لا لا اللي صار هذا أنا. قال تعال يا عمي بكلمك، على فكرة اللي صار هذا أنت فهمت غلط، الله أنا ما كان قصدي أني أدخل عليها وكانت بهالشكل هذا، لكن البنت تأخرت في النوم وأنا حبيت أصحيها وهي أول ما صحت يعني خافت، لكن أترك عنك هالموضوع، أنا بطلب إيد بأختك يعني منك وبتزوج على سنة الله ورسوله. سكت يونس قال والله يا العقيد راجي ترى يعني لا تعتقد ان احنا عشان والله عائلة فقيرة بامكانك انك تطلب الزواج من اختي وانا اقول لك موافق على طول، لا لا ترى الامر راجع اول واخير للبنت اذا توافق ولا لا، وبعدين اسرتي وعائلتنا اللي في القرية. قال ما عندي مانع، اسألها واسأل استشير اهلك وابوها وامها وكذا. قال ماشي عطني يومين وارد لك خبر. طبعا العقيد راجي عاش يومين كأنه يعني جالس على نار، ان شاء الله توافق ان شاء الله ترجع ان شاء الله ارجع يعني احس بالحياة مرة ثانية، انا شلون خسرتها؟ انا ليش ما طلبت ايدها لما كانت عندي؟ ليه؟ بعد يومين قال لا اوكي ما عندنا مانع، لكن بشرط ترى مهارها 50,000 درهم. ترى 50,000 درهم كان في يعني أواخر التسعينات مبلغ كبير. قال لا أبدا ما عندي مانع، وإذا تبي زيادة كذلك أنا حاضر. قال لا يكفي علشان تقدر هي تجهز نفسها. قال أوكي، وأنا بلغت أسرتي أمي وأبوي وقالوا ما عندنا مانع وأنا اللي راح أزوجك إياها، يعني طبعًا بعد موافقتهم أنا راح أزوجك إياها، والبنت موافقة. طار من الفرحة وبدأ يجهز هالبيت وأفضل الأثاث وغرفة نوم وجاب لها الهدايا وهالذهب وكذا، وفعلًا سوى حفل زفاف طبعًا ما كان علني بينهم، وأصبحت كريمة زوجته. بدأت الحياة تتغير عنده. وبعدين لا تنسون العقيد راجي كبير في العمر، يعني عسكري متقاعد، ف مو نفس يعني الشباب. فصارت هي شو تقول له كريمة، أنا لازم أخلف منك، أنا لازم كذا، ترى في منشطات يأكلونه وهذا شيء عادي يعني. قال لي ما عندي مانع، استشار طبيب العائلة. قال لي أي عادي ما في مشكلة، أصرف لك الدواء هذا منشطات وهذا ينفع معك وما في أي مضرة، لكن يعني تأكل حبة واحدة ومو كل يوم، لا يعني بالأسبوع مرة تأكل الحبة هذه، ولا تجهد نفسك وانت رجل كبير ترى لا تنسى وكذا. قال اوكي، لكن هالبنت هذه جننته وصار ياكل بدل الحبة حبتين ثلاث بالأسبوع، الأسبوع اللي بعده ياخذ له خمس حبات، صار كل يوم ياكل له حبة وأفرط في المنشطات، إلى أن جاء يوم من الأيام اللي كريمة تصحيه لكن الرجال فارق الحياة. إيش سوت؟ اسمع هني بداية أحداث هالقصة هذه. أول ما عرفت إنه ميت ما بكت وناحت لا لا لا لا، على طول راحت نادت على أخوها يونس اللي أصبح يعيش عندها في البيت في قصر العقيد راجي، قالت له ترى توفى. قال لها ممتاز، لمي كل الذهب والفلوس والأشياء الثمينة اللي في البيت علشان نروح نخبيهم وين؟ في بيت أبوي اللي في القرية، بيت أبوها، بيت أبو كريمة، لحد ما أنا أخلص بعض الأمور. شنو هالأمور هذه؟ راح أخذ دفتر الشيكات وكتب صرف مبلغ يعني تقريبا بالمئة ألف درهم، ووقع أو زور توقيع العقيد راجي، وراح للبنك وصرفه، وما بلغوا إلى الآن، ما بلغوا عن وفاته. راحت كريمة أخذت الذهب والفلوس وكذا، وراحت مع أخوها يونس لبيتهم اللي في القرية وخبوا الفلوس هناك، وشنطة حطوها بشنطة حطوا فيها الفلوس والذهب وخبوها عند والدهم. والدهم كبير السن ولا حتى شيك، ولا رجل يعني ما هو مستوعب يعني كثير كبير عمر. المهم ورجعوا مرة ثانية رتبوا الأمور وضبطوا الدنيا، وقامت واتصلت على ابن العقيد راجي اللي يعيش في الرباط. قالت الحق أبوك توفى وصارت تبكي وتنوح وكذا. الولد انصدم تضايق، قال لا خلاص خلي كل شيء على وضعه لحد ما أوصل، مسافة الطريق يعني. فعلا اتصل على طول، اتصل على طبيب العائلة وبلغ في الموضوع، وراح على طول ركب سيارته وطار إلى بيت أبوه. وصل هناك ولا مبلغين العمليات وحضروا الإسعاف في البداية، تأكدوا أنه فارق الحياة، بعدين طلبوا الأدلة الجنائية اللي هو يرفعون الجثة للطب الشرعي، وكان موجود طبيب العائلة. لما فتشوا في الغرفة، غرفة العقيد راجي، اعثروا على علبة للمنشطات اللي أساسا صارفها طبيب العائلة، وطبيب العائلة قال فعلا أنا صرفتها له وهي غير مضرة إذا التزم، لكن أنا عندي شكوك أخرى. هو ما كان يشتكي من أي شيء، وأنا كنت أتابع حالته الصحية كل يومين ثلاثة، أمر عليه وشيك وكذا، مستحيل أن من أكل هالمنشطات مات، مستحيل. وأن في شيء لا يعني أنا شاك أن في أمر آخر، إلا إذا كان أخذ جرعات كبيرة من هذا المنشط، حتى يعني الكمية اللي كان يأخذ، لو يأخذ مثلا بدل الحبة خمسة مستحيل يموت، إلا إذا أحد أجبره على أكل كمية كبيرة من المنشط، لأن العلبة فارغة. قال انا انصحك يكلم ولد العقيد راجلنا تطلب ان يتم تشريح الجثه والتاكد بشكل دقيق، وانك تبلغ ان انا حاس ان في شبهه جنائيه في الموضوع. قال لا متاكد انت، ترى الموضوع كبير وما قال لا لا لا انا متاكد. ابلغ شكوكه في التقرير او التحقيق اللي ابلغ لي رجال الامن، هني فعلا طلبوا من الطب الشرعي ان يتم تشريح الجثه، رغم انه واضح انه ماخذ منشطات، لكن من اول ما بدوا عمليه التشريح وجدوا ان في كميه كبيره جدا من المنشطات في جسد العقيد راجي، قدروها انها تفوق الثلاث او اربع علب، مستحيل انها من علبه واحده، لا لا الكميه كانت جدا كبيره، ومستحيل انه هو ياخذها برضاه، كانه مغصوب او مدسوس لهذه الكميه في الاكل او في الشراب. هني بدا الموضوع يتحول الى شبهه جنائيه، منو عنده في البيت؟ ما في احد الا كريمه المزه هذه واخوها يونس. حققوا مع كريم، قالت نعم فعلا هو ياكل المنشطات، وبعدين رجل كبير عمر وانا صغيره ورجل يعني يبي يؤدي يعني ايش يسوي، لازم ياكل هالمنشطات. قالوا لها ما يخالف ياكل بس مو بهالكميه، ومستحيل هالكميه يقدر ياكلها برضاه، مستحيل. وبعدين الدكتور او الطبيب مال العائله صارف له علبه واحده، الكميه اللي في جسده تعادل ثلاث علب تقريبا، شلون؟ هذا احد ماخذ هالادويه وطاحنها وحاطها بعصير ولا بماي ولا بلبن، ولا مستحيل انه يقدر يبلعهم كذي، هو مو انسان مختل عقليا علشان ياكل هالكميه من الحبوب. حاولوا يضغطونها، حاولوا قالت لا هو فعلا ياكل، لكن انا ما اجبره، شلون اجبره؟ رجل ترى كان بصحته وقوته، لكن ممكن هالمنشطات اثرت فيه، وهو يحاول انه يسوي نفس الشباب احتاروا فيها. قالوا ماشي، الحين نبي نعرف بداية الموضوع، بما أنك يعني فتاة صغيرة يعني فرفورة بنص عمر أو ربع عمر العقيد راجي، نبي نعرف قصة زواجك أساسا من العقيد. قالت أنا كنت أشتغل عنده يعني شغالة في البيت، وأخوي سائق عنده وهو اللي طلبني أشتغل، وبعدين أعجب فيني وصار اللي صار، ورووا الحادثة اللي صارت انه مرة دخل علي وكذا، بعدين هو طلب ايدي وانا وافقت وتزوجته. طيب وين تعيشون؟ نعيش في القرية الفلانية. راح المحقق نفسه هذا لانه ما هو لاقي اي دليل او خيط يعني وصله، بعدين هذا شخص ما هو عادي اللي توفى، العقيد راجي يعني من مؤسسين سلاح الجو، سلاح الملكي المغربي، شخصية معروفة اعتبارية، وكذلك ولده شخصية معروفة، ويطلب التحقيق في موضوع انه انا حاسس ان والدي هذا تم الغدر فيه. قالوا ماشي. المحقق راح بنفسه للقرية اللي كانت تعيش فيها كريمة، والتقى في منه في والد كريمة، طبعا حاجز كريمة واخوها يونس عنده في مركز الشرطة، راح بنفسه للقرية والتقى في والد كريمة. مرحبا كيف الحال وكذا، بنتك كريمة؟ قال لي نعم. قال نبي نسألك بنتك متى تزوجت وكيف الموضوع، يعني اشرح لنا. قال أنا غاضب عليها ليوم الدين. قال ليش؟ قال لا أنا غاضب عليها لأنها تزوجت مش برضاي. قال غريبة، احنا كنا نعتقد أن زواجها كان برضاك وان يعني تم استشارتك في الموضوع. قال لا لا لا انا ما كنت راضي على هالزواج هذا، وبعدين اللي تزوجته هذا انسان مش محترم ومن اصحاب السوابق حتى وان كان ابن عمها. العقيد استغرب، قال يا حج انت تكلم عن منه؟ بنتك كريمة؟ قال لي نعم. بنتك كريمة متزوجة إنسان مش محترم؟ شلون مش محترم؟ قال صاحب سوابق وأنا مش راضي عليه حتى لو كان ولد عمها. قال أي ولد عمها يا ابن الحلال، أنت تخرف ولا أنت شنو قصتك يا حجي؟ بنتك كريمة مش متزوجة من رجل كبير؟ قال إيه نعم متزوجة من ابن عمها. قال ابن عمها؟ منو ابن عمها؟ قال ليش أنت يا حضرة المحقق تقصد شنو يعني؟ في شيء غلط في الموضوع. قال يا حجي بنتك كريمة الآن متزوجة منه؟ قال ولد عمها وهذا من أصحاب السوابق. قال شنو؟ إيش اسمه؟ قال يونس. قال شنو؟ شلون يونس؟ يا حجي يونس أخوها. قال نعم يونس أخوها. شلون أخوها؟ أصلا أنا ما عندي لا أولاد ولا بنات غير كريمة فقط. أنا ما عندي كريمة، هي وحيدتي أساسا، وهي متزوجة ولد عمها يونس. شلون يعني يونس هذا مش أخوها؟ هذا زوجها؟ قال إيه نعم، وحتى يعني اسألوها. انجن المحقق ويطير ويمسك كريمة. تعالي تعالي أنت متزوجة منه؟ العقيد راجي. قالها وين عقد الزواج؟ ويجيبوا لها العقد الزواج ويشوف ولا فعلا تم زواج كريمة من راجي اللي هو العقيد، وكان ولي أمرها بالعقد، ولي أمرها هو أخوها أو شقيقها يونس لأنها يتيمة الوالدين ومصدقها في العدل بعد، كله تزوير تزوير. يعني أهم لما راحوا للمحكمة قالوا والله أن أمها وأبوها متوفين وأن الوكيل عنها هو شقيقها يونس اللي هو هذا. الحقيقة أن يونس هذا هو زوجها، وزور العقد وزوجها للعقيد راجي. كل هذا فيلم علشان يستطيعون أن ينصبون عليه. الموضوع انكشف واضح. امسكوا يونس، تعال يا حقير انت، كريمة ايش تقرب لك؟ قال ها قول قول زوجتك صح ولا لا؟ طلع العقد. ولا يطلعون العقد القديم اللي فعلا كريمة زوجة يونس، والعقد الجديد كريمة زوجة راجي، وان اللي مزوجهم البعض هو اخوها يونس. كله تزوير بتزوير، كانوا خادعين منه العقيد راجي. وبلغوا كذلك والد كريمة، قال يا حجي تعال تعال تعال الحق على الموضوع، ترى بنتك كريمة اللي متزوجة ولد عمها الواطي يونس مزور انه هو شقيقها وان والدينها متوفين ومزوجها للعقيد راجي. انصدم. قال شلون؟ قال لحظة شوي، انا هم زاروني قبل تقريبا يوم، تقريبا يعني قبل الحادثة بيوم قبل الله يستدعي، وحطوا عندي شنطة. وين الشنطة؟ طلعوا الشنطة ولا فيها ذهب ومجوهرات وفلوس؟ قال والله ما فتحتها ولا. قال بس عرفنا احنا هم سارقينهم من بيت العقيد راجي. لقوا يكتشفون، طبعا اللي هو الاكتشف ابن العقيد، البنك مبلغه ان في سحوبات والسحوبات حصلت يعني قبل وفاته، صاحب مبلغ كبير، وبلغ المحقق في الموضوع. وتجي الصدمة الكبرى، ولا الطب الشرعي يؤكدون كذلك أن الوفاة كانت قبل 24 ساعة وليس قبل ساعات قليلة، يعني 4-5 ساعات من البلاغ. لا لا لا لا، هذا الرجل متوفي صار له أكثر من 24 ساعة، وأثبتوا وتأكدوا من هالكلام. تذكر المحقق سالفة الشيك لما شاف المبلغ المسحوب من البنك ولا هذا كان وقت الوفاة اللي خلال 24 ساعة يعني مو زور. راح ليونس وكانت الصدمة. طلع من يونس راح لكريمة، حقق معها حقق معها وقال لها أنا أبي أبلغك يعني بخبر سيء، يعني أنت أصلا وضعك سيء جدا لأنك الآن ستحالين للمحكمة بتهمة القتل، طبعا بالاتفاق والاشتراك مع يونس. وهي اعترفت قالت فعلا أنا اللي وضعت كميات كبيرة من المنشطات في العصير، وهذا كله كان بتدبير من يونس، يونس اللي كان يستغلني وكان بايعني ويهددني وكان مستعبدني، وأنا كنت يعني مجبورة أني تحت الضغط، ما كان عاجبني هالأمر هذا. قالها طيب راح أقول لك الخبر الثاني اللي ممكن راح يزعلك. قالت أكيد يونس مات. قالها نعم. قالت مات؟ قال هي نعم مات صح. إيش عرفك؟ لما راح هو يبي يحقق معاه ولا مبلغين الشرطة إنه كان في الحجز وبدأ يستفرغ وأصلا من حجزه هو يقول أنا يعني معدتي تؤلمني وكذا، وبعدين بدأ يستفرغ لين فجأة وقف قلبه ومات. فجاي بيقول حق كريم ان مات زوجك. قالت لا انا متأكدة انه راح يموت، لان انا اللي وضعت السم بعد ما وصلنا الحقيبة في بيت ابوي وبلغت الشرطة، ولما رفعوا الجثة وكذا على طول جاء في بالي اني هذا الشخص الحقير اللي سوى هالجريمة وسرق كل شيء، لابد انه راح يتخلص مني، فحطيت له سم في العصير وخليته يشربه، وهذا مفعوله يعني بطيء، وانا متأكدة انه يعني لابد انه يموت اليوم ولا بكره واللي بعده، يبدا يشعر في الالام الى ان يوصل مرحله الموت. وفعلا هذا اللي حصل، مات عندهم. اما كريمه تم احالتها بتهمه قتل شخصين، العقيد راجي، وكذلك بتهمه قتل زوجها الحقيقي اللي هو يونس، بالإضافة إلى التهم الكثيرة اللي هو التزوير وانتحال شخصية والسرقة، يعني المهم خذت لها حكم السجن المؤبد. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.